بسم الله الرحمن الرحيم. كل الأنبياء حجوا وقصدوا بيت الله الحرام، وقد أشير إلى ذلك في الروايات، فروايات صدقتنا متنقلة قبل ذلك حج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والأعزام عليه السلام حجوا إبراهيم. وردنا هذه الرواية مفصلة في حج الأنبياء الثلاثة صلوات الله عليهم وسلم. في إشارات إلى موضوع الأنبياء، موسى، نوح، سليمان، وفي إشارة بعض الروايات إلى كثرة الأنبياء الذين حجوا. ما يعني أن الحج كان منذ بداية التاريخ وإلى الآن يقتضي التوجه إلى بيت الله الحرام، وقضية بيت المقدس كانت لا أكثر قضية قبلة، فلم تكن حج، مع أنه في الرواية السلام قبل ذلك أنه منذ أن بنى آدم بيت الله الحرام قال ليكون قبلة لك ولذريتك من بعدك. فنفهم من هذه الرواية أنه في لعله في بعض الأزمنة أصبحت القبلة بعد البيت الحرام البيت المقدس غرباً، معاد الأمر على من كان عليه قبلة، ولم يكن الناس يحجون في بيت المقدس ولم يحجون في المقدس الغرباً. لاحظ رواية يمكن أن يقول بأسرع على شكل من الأشكال محمد بن يحيى من بعض أصحابه عن الوشاة، بعض يعتبر رواية طبعا غير سامة، ولكن بعض يعتبر رواية على سامة عن علي بن أبي حنبل قال قال أبو الحسن عليه السلام إن سفينة نوح، يعني الإمام الإمام الكاظم، إن سفينة نوح كانت مأمورة، يعني يوم إذا طار الطوفان وإذا السفينة طارت خطوط حوض وتحلق الماء حول البيت ما طارت البيت طارت السفينة خطوط، هذا الطواف فهو حج كان. نقول هكذا إن سفينة نوح كانت مأمورة طافت بالبيت حيث غرقت الأرض، ثم أتت منى في أيامها، ثم رجعت السفينة وكانت مأمورة وطافت بالبيت طواف النساء. يعني شنو اللي طاف؟ سفينة والماء والحرق مغرقة بالماء، سفينة أول ما أنزلت طافت كأنها مرتبتها يعني طافت، بعدين كانت مأمورة من راحت؟ راحت منا، يعني راحت الناس، ثم عادت منا في أيامها، في أيام منا، يعني راحت تأتي الأحمال الحج في عرفات والمزدلفة ومنى أيضا، ثم رجعت السفينة أيضا، ومنى، وكانت مأمورة وطافت بالبيت طواف الوداع. لعبوا رواية أخرى، قال الإمام الباقر الإمام لأن الباق تبارع الآن يحدث عن الباق قال كان طول سفينة نوح 1000 ذراع و100 ذراع وعرضها 800 ذراع وطولها في السماء 200 ذراع 200 ذراع وطافت بالبلد، يعني كل السماء طافت بالسفينة وطافت بالبيت وسأت بين القصى على المروة سبعة أشواط ثم استوت على الكروبين. الرواية الأولى ما بينت أن في سعة، هذه الرواية كملت لا سعة ولا من القصى على المروة. الإمام كان يشيش خلاص عليها يقول لنا أن المحرم من إجاء على بعض التشجر كان يطول كان يحج هو منها حج البلد الحرام الشكل كان في حج. رواية أخرى قالت منكرة بن الوطير قالت منكرة جعفر عليه السلام يقول مر موسى بن عمران في 70 نبيا على سجاج الروحاء عليه من أداء قطوانية يقول لبيك عبدك ابن عبدك لبيك عبدك ابن عبدك ابن عبدك لبيك عبدك ابن عبدك. يقول أنه في جماعة العلم من الأنبياء وحج بيت الله الحرام إجوا دخلوا مسلمين وحجوا وقالوا لبيك عبدك ابن عبدك ليس لي يعني شارع الكلمة. وفي رواية أخرى أن قال صلى الله عليه وسلم رواية صحيحة للكلام من أبوي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن شارع بن الحكم رواية سندها قوي جدا عن أبي عبد الله عليه السلام قال مر موسى النبي عليه السلام بصفاح الروحاء على جمل أحمر خطامه من ليف عليه حضارتان قطوانيتان وهو يقول لبيك يا كريم لبيك. قال ومر يونس ابن متى بسفاح الروحاء وهو يقول لبيك كشاف الكرة بالعظام لبيك. قال ومر عيسى ابن مريم بسفاح الروحاء وهو يقول لبيك عبدك ابن امتك ومر محمد صلى الله عليه واله بصفاح الروحاء وهو يقول لبيك للمعارج لبيك. يعني كلهم جاؤوا هؤلاء عيسى ويونس وموسى كما قال لنا محمد صلى الله عليه واله كلهم هؤلاء جاؤوا حاجين. بس لاحظوا لي في اشاره واحد منهم قال لبيك اكل قال لبيك اكل الموتى الثاني قال لبيك كشاف الكره بالعظام لبيك الثالث قال لبيك عبدك ابن عمتك لبيك الرابع قال لبيك قال لبيك للمعارج لبيك. احنا عندنا الان في التلبيه تلبيه مستحبه كل هذه موجوده ولبعض علماء اللي يمكن نفهم ان هذا الروايه جمعت ها كل اهل الانبياء كل تلبيات الانبياء نبي قال كذا نبي قال كذا نبي قال كذا نبي قال كذا الرواية جمعت كل تلبيات الأنبياء وقال هذا من المستحبات. أيضا أحرم موسى في رمل الرقل يقول أحرم موسى من رملة مصر هذا من سنة من أحرم في رواية بلد ترطر في رواية لبس هالشكل ها رواية تقول قال الواحد يقول من أحرم الله ومروى بصفاح الروحاء محرما الرواية تقول ما كانت محرما يقول محرما أحرم من جهة مصر من رملة مصر ومروى بصفاح الروحاء محرما يقول مناقصته بسلطان من لي قبل أبا أبان قطوانيتان يلبي وتجيبه الجبار. يا مش عارف كيف شلون داوود عندما كان ينادي ربك كان في الجبال ترتب ها يا جبال اطول معه الطير كان اذا فتح الجبال تبدأ تقول سبحان سبحان الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. هذا موسى بن عمران عندما كان قادما داخل مصر يلبي بعد ان احرم لا حتى الجبال كان تلبي بتلبيته لا اله الا الله. طبعا هذه الرواية قال إن سليمان ابن داود حج البيت في الجن والإنس والطير والرياح وكفى البيت القباطية. هذه بينة إن سليمان حج رواية داتون موسى نوح عيسى نوعات وسلمة عدنا كنا كل الأنبياء الحكي أنبياء بني إسرائيل كسليمان كموسى كعيسى ها اللي يمكن يمكن أن نفهم أنه في زمن عيسى كان في قبل زيارة المقدس ولكن نحس أنه هنا بعد شوف الرواية الإمام ضرب أنه صلى في مسجد الخيل كبحماءة نبي لاحظوا هذه الإشارة وإنما بين الرسل والمقام لمشحوم من قبور الأنبياء وإن هذا لفي حام لا أتوكل بين رؤية نادي وبين الحجر الأسود منطقة فيها قبور 70 نبي 70 نبي مو 70 نبي مشحوم من قبور الأنبياء أخوان مشحون قبور سبعين نبي جينا مشحون قبور الأنبياء وأن هذا كمدفون في الحرم في منطقة الحرم وين هذا في منطقة الحرم مدفون يقول وأن هذا في الحرم الله عز وجل في منطقة الحرم شو رواية تقول كل حد موسى بن عمران وما هو تكون نبيهم من إسرائيل خطم إبلهم من إيب يلبونه وتجيبهم من جبال وعلى موسى على أذان خطوان ولسان لكل بيت عبد الله بن عمران أشوف الرواية حتى الأنبياء كانوا يتبركون بدت منهم هناك بين الرسل والحجر الأسود كذا نشكون بالأنبياء شو الرسل بالبعض يقول رأيته لو أبي بلال المكي يقول رأيته أبا عبد الله عليه السلام دخل الحجر حجر إسماعيل من ناحية الباب فقام يصلي على قدر ذراعين من البيت فقلت له ما رأيت أحدا من أهل بيتك يصلي بحيال النزار النزار بيت الركن نزار يصلي بحيال فقال هذا مصلى شقة وشريرة ابن هارون هني كان بيصلي بالمنطقة طبعا أيضا في الحجر منه مدفون أبدا في الحجر إسماعيل منه مدفون إسماعيل مدفون وأم هذا مدفون في الحجر هو دفن امه هاجر وخلوا يسووا هذا الدستور له الحجر حتى الناس لا يطوفون لا يطعون على قبر امه اجلالا لامه فسوى هذا الحجر يخوف بالحجر فلما مات كفل هو ايضا فات الحجر اجلالا لامه ما في غيرهم ما في الروايات في غيرهم شوف يعني الروايات انها يجيبون روايه اخرى عن خالق الانقاذ دفن ما بين الرطل اليماني والحجر الاسود سبعون نبيا اماتهم الله جوعا وضرا قلت للدور بين الحجر الاسود شوف لا بعد الرؤيه التي تقول انت مو كافر لا وانما بين الرطل والمقام محكوم قبور الانبياء رواية الجريمة رواية الأولى تقول أنه بين الحجر الأسود وبين المقام مقام إبراهيم ومقام قديم هذا مشحون من قبور الأنبياء اثنين وهذا الرواية تقول بين الرطل اليماني وبين الحجر الأسود ريت بين الحجر الأسود والمقام هذا بين الرطل اليماني وبين الحجر الأسود تبعون نبيا يقول تبعون نبيا أماتهم الله دفن تبعون نبيا هنا بين الرطل أماتهم الله جوعا وضرا يعني زمان لا ظهر واحد واحد كلهم يدرون في المنطقة للظاهر أنه كان يتبركون بالدفن هنا يعني لحظة من الساعة الأخرى أنا بتأثرها رواية الأخرى وأتكرر وأوصف القضية بالكتاب رواية عن داود أيضا عن المحجر زيد إن داود لما وقف الموقف بعرقه ورأى الناس وكثرتهم فصعد الجبل فأقبل يدعو فلما قضى نصفه أتاه جبرائيل فقال يا داود يقول لك ربك لما طردت الجبل ظننت أنه يخفى علي خوف من خوفك يوم اللي أراد هاجر ربك حتى الجبل وأن تروح على هذا الشكل يرفع حجر فلم تحت فهو ما يسمع ها ظننت انه يخفى علي خوف من قوت ثم رضى على البحر ها؟ ثم مضى به الى البحر الجرال فتعود على البحر الى جده فركب به في الماء نزل به في الاعماق يثير 40 صباحا في البحر يعني نزل في البحر ثم راح يصوبه الى وحصل على منطقه منطقه منطقه منطقه عظيما البحر صح ولا لا مثل 40 يوم في القريه مثلا على جنب على الحصان على كذا زين خاضع يدوري فإذا حقر بعد ما كانت كلها في صحراء فسالق البحر فإذا فيها دودة في الصحراء بعد ما فيها أربعين يوم فإذا فيها دودة فقالت يا أزواج داوود سبعيت لداوود يا داوود يقول لك ربك أنا أسمع صوت هذه في بطن هذه الصحراء في قعر هذا البحر ورأيت أنه يقطع عليه صوت من الفوائد حتى في المحل الذي عرق في عرق وكذا مجرد ان يتلقب هذا المحل يصلي الله سبحانه وتعالى فالمهم اقول ان هذه الروايه تدل على ان الانبياء هم يخرجون ليس الله حرام شوفوا والى درجه ان كانوا يتفرقون بتكليم هنا هذا الكعبه صحيح تعملوا بهذا الشكل ها الحجر طاير بهذا الشكل هذا الحجر جلس معنا يسئل ها فمثلا هذا الجانب فقط الحجر هو جلس على وهني وين وهذا هنا سبب المقام صحيح هذا الحجر الأسود هذا قطن العراقي هذا قطن الشامي هذا قطن اليماني اللي بينهم اللي طايرين اللي الحجر طاير بينهم رطن العراقي ورطن الشام لأنه قطن اللي صلح على العراق وقال رطن اللي صلح على الشام وقال رطن اللي صلح على اليمن إني في داخل السيد القبر هاجر وإسماء إني بين رطن اليماني وبين الحجر الأسود أكثر 30 قبور 30 نبي هنا جاي أجل أدود المقام هذا المنطقة مشحورة من ظهور الأنبياء ما عندنا روايات بعد عن الجهة هذه لأن رسول الله بن شامل ما في روايات تكون مثيلة عن نفسهم بس في هذه المنطقة وهذه المنطقة الضرب كان والصحاب الضرب كان يتضرقون بين هذا يعني بالقتل في المنطقة في العصر الثاني هذه الرواية اللي تقول 124 ألف نبي صحيحة هذه ما بقدر صحيحة بس رواية لأن في رواية بتقطع على النبي رواية بتقطع على النبي خمسة رواية سبحانه وتعالى على النبي قطع على النبي عثمان رواية الشتيم 8000 منهم يرون كل من الإسرائيليين والبقية 8 ترجعون على بقية الأمم أشهد الله سبحانه وتعالى أكثر من الإسرائيليين من الأنبياء رواية تقول لا من هو 24000 وأتنبؤ على كل حال إن شاء الله هذا ما يتعلق بحج الأنبياء على كل حال سنأتي إلى بعض التفاصيل الأخرى فيما بقينا وصل الحال سبب لنا وإياكم صلى الله على محمد وعلى الطاهرين